بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلث لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان يلث السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. فيه مسائل: الأولى تفسير الأوثان، الثانية تفسير العبادة، الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه، الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، الخامسة ذكر شدة الغضب من الله تعالى، السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان، السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح، الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية، التاسعة لعنه زوارات القبور، العاشرة لعنه من أسرجها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الباب متمم للباب الذي قبله، فما زال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يذكر الأسباب والذرائع المفضية إلى الشرك. فلما بين أن من الغلو تعظيم القبور انتقى رحمه الله تعالى مبينا أن تعظيم القبور هو سبب الشرك بالله عز وجل، فقال هنا: ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله عز وجل. فالأول الذي قبل هذا الباب بيّن فيه أن تعظيم القبور من الغلو، وفي هذا الباب بيّن أن تعظيمها سبب لعبادتها، وأن تعظيمها سبب اتخاذها آلهة من دون الله عز وجل. فمناسبة هذا التبويب لكتاب التوحيد أن تعظيم القبور وعبادة الله عندها بإسراجها أو الدعاء عندها أو بالصلاة عندها، أن ذلك كله من الذرائع والوسائل المفضية إلى الشرك بالله عز وجل. فأفاد هذا التبويب أن تعظيم القبور والغلو فيها مما ينافي التوحيد، إما أن ينافيه من أصله إذا عبدت من دون الله عز وجل، وإما أن ينافيه من التوحيد الواجب إذا أصبحت ذريعة وسيلة إلى الشرك الأكبر. وقد ذكرنا أن كل وسيلة وكل ذريعة مفضية إلى الشرك الأكبر فإنها محرمة وتدخل في الشرك الأصغر. إذن مناسبته أن تعظيم قبور الصالحين لا تخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون ذلك مدعاة لعبادتها فينافي التوحيد من أصله، والحالة الثانية أن يعظمها ولا يعبدها فيكون واقعا في الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد الواجب. ولا شك أنه بالاستقراء والنظر في حال هؤلاء الذين غلوا في قبور الصالحين أنهم عبدوها من دون الله عز وجل، ولم يكتفوا ويقتصروا على عبادة الله عندها، فما ترى من قباب ومن سرج قد نصبت على القبور إلا وترى أن ذلك القبر قد عبد من دون الله عز وجل وأصبح محلا للنذور ومحلا لتقريب القرب ومحلا إلى أن يدعى صاحبه ويستغاث به من دون الله عز وجل. فإن وجد من يجعل ذلك وسيلة إلى التقرب لله عز وجل فهو واقع من الشرك الأصغر والمحرم، ولكن أكثرهم قد عبدها من دون الله عز وجل. وقد ذكر لمثل هذا واقعا مما سبق ذكره في قصة قوم نوح. فقوم نوح عندما صوروا صور صالحيهم لم يقصدوا بذلك عبادتهم من دون الله عز وجل، وإنما قصدوا بذلك أن ينشطوا برؤية صورهم وتماثيلهم فيعبدون الله عز وجل، فلما طال الزمان عبدوه من دون الله عز وجل. كذلك أهل قريش عندما كان هناك رجل صالح يدعى اللات ويسمي بذلك أنه كان يلت السويق للحاج فيطعمه للناس ويطعمه للحجاج. فلما مات ذلك الرجل الصالح صوروا في مكانه الذي كان يلت فيه السويق تمثالا له وعبدوه من دون الله عز وجل، بينما كان مبدأ أمرهم هو تعظيمه ومحبته وإجلاله، فصار تعظيم الصالحين وعبادة الله عند قبورهم سبب رئيسي وطريق واضح لعبادتها من دون الله عز وجل. فهذه هي المناسبة التي لأجلها ذكر شيخ الإسلام هذا الباب في كتاب التوحيد. المسألة الثانية، ذكرنا مناسبة هذا الباب الذي قبله أن الباب الأول ذكر من باب ذكر الذرائع والأسباب المفضلة للشرك الأكبر، وهنا ذكر ووضح أن تعظيم القبور هو أعظم وسيلة لأن تكون آلهة تعبد من دون الله عز وجل، فبذلك يبين السبب وبهذا يبين المآل والحال. فحال أولئك الذين اتخذوها معظمة وعبدوا الله عندها حالهم أنهم سيعبدونها من دون الله عز وجل، فيعبدونها من دون الله عز وجل. ذكر على ذلك حديثا رواه مالك رحمه الله تعالى في الموطأ. ومالك له كتاب عظيم هو كتاب الموطأ، سمي بذلك لأن أهل العلم تواطؤوا على قبوله والاحتجاج به. وقد كان الشافعي يقول ليس كتابا تحت أديم السماء أصح من الموطأ، وليس في هذا تفضيل له على البخاري ومسلم، لأن البخاري ومسلم في قول الشافعي لم يكونوا موجودين في ذلك الوقت، وإنما وجهت موطآت ومصنفات في ذلك الزمان، فموطأ مالك من أصحها وأفضلها وأعظمها. قال وروى مالك في الموطأ، مالك بن أنس إمام دار الهجرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا الحديث رواه مالك وعبد الرزاق وابن أبي شيبة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلا، ولم يذكر أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، ورواه غير مالك فأسنده إلى أبي سعيد، رواه عمر ابن محمد فرواه عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد. ولا شك أن عمر بن محمد هذا لا يوازي مالك في الحفظ والجلالة، فيقدم قول مالك هنا أن الحديث من حديث عطاء بن يسار مرسلا، إلا أنه رواه أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى من طريق سفيان عن حمزة بن المغيرة عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة أنه سمع قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وهذا الإسناد فيه حمزة ابن المغيرة وهو لا بأس به، فحديثه يحسن. فنقول الحديث لا بأس من طريق أبي هريرة، وأما من طريق زيد نسر عطاء بن يسار فالصحيح فيه أنه مرسل. ومعنى هذا الحديث معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه أن لا يجعل الله قبره وثنا يعبد، أن لا يجعل قبره وثنا يعبد. وقد ذكرنا في الدرس السابق أن الله عز وجل استجاب دعاءه، وقد ذكرنا أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم قد أحيط بثلاثة جدران ناهيك عن السياج والحديد الذي يحوطه، وقد ذكر ذلك ابن القيم في نونه فقال فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان، أي أن الله عز وجل حمى وصان قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأجاب دعاءه فأحاطه بثلاثة جدران، ولا يستطيع أحد أن يجعل قبره وثنا يعبده وينصب له نفسه دون الله عز وجل، وهذا من حفظ الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد دليل على أن هذا الأمر سيقع، على أن هذا الأمر سيقع في هذه الأمة. وقد ذكرنا من حديث عائشة وأم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مما صنعوا. وذكر أن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء ومن اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقد ذكر أيضا كان في مسألة في الصحيحين أن سلم قال لتتبعن سلما كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، أن هذه الأمة ستفعل كل ما فعله اليهود والنصارى، ستفعل كل ما فعل اليهود والنصارى. لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فاستجاب الله دعاءه. وإن كان هناك من جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلها يعبده ويرجوه ويستغيث به، لكن لا يوجد أحد جعل قبره وثنا ينصب نفسه له ويسجد له ويطوف به ويدعوه من دون الله عز وجل مباشرة، وإن كان هذا بعيدا قد يقع، ولكن الذي حماه ربه واستجاب دعاه فيه أنه لا يستطيع مخلوق أن يجعل قبره وثنا يعبده من دون الله عز وجل. وهذا معنى القيم أن ربه استجاب دعاءه وأحاط بثلاثة جدران. ثم قال صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا فيه إثبات صفة الغضب لله عز وجل، وأن الله عز وجل يغضب على من اتخذ قبور الأنبياء مساجد. وقد مر بنا أن متخذ القبور مساجد متوعد بوعيد شديد، توعد أن الله لاعنه، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الوعيد الثاني أن غضب الله عليهم اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الوعيد الثالث أنهم وصفوا بأنهم شرار الخلق، وشرار الخلق هم من؟ الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. ولا شك أن التشبه والتشبيه بمثل هؤلاء أنه وعيد شديد، لأن الذين تدركهم الساعة وهم أحياء كفار بالله عز وجل، كل من تدركه الساعة وهو حي فإنه كافر بالله سبحانه وتعالى. ودليل ذلك حديث أنس الصحيح أن سمع قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، أي لا يقال في الأرض الله الله أبدا، ويصبح الناس كفرة بالله عز وجل، بل لا تقوم الساعة إلا على لكع ابن لكع، أي لئيم ابن لئيم، فاجر ابن فاجر، لا يخاف الله ولا يتقيه. وأهل الإيمان يقبض الله أرواحهم عند قرب الساعة فيرسل ريحا باردة تقبض أرواحهم. فوصف هذا المتخذ المساجد المتخذ القبور الأنبياء مساجد وصف بأنه من شرار الخلق تشبيه له بالكفر، تشبيه له بالكافر بالله عز وجل. فيكون هنا اتخاذ القبور مساجد إما أن يكون كفرا صريحا وفاعله كافر بالله عز وجل إذا عبدها ودعاها من دون الله عز وجل، وإما أنه متوعد بوعيد شديد أن تعظيم قبور الأنبياء والصالحين وعباد الله عندها قد ينقله عقوبة له من الله عز وجل من الإسلام إلى الكفر عقوبة من الله عز وجل. وقد يعاقب العبد بمعصية أن يسلب الإيمان منه وأن يسلب التوحيد منه. فقد تكون عقوبة اتخاذ الأنبياء قبور الأنبياء مساجد عقوبتها أن يسلب المتخذ إيمانه وينتقل من التوحيد إلى الشرك ومن الإيمان إلى الكفر بالله عز وجل. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى: ولابن جرير بسنده، أي ابن جرير في تفسيره، عن سفيان عن منصور عن مجاهد. سفيان هو الثوري بن سعيد الثوري، ومنصور بن المعتمر، ومجاهد بن جبر رحمه الله تعالى. وهؤلاء أئمة من أئمة أهل الإسلام، وهم علماء فضلاء أجلة كبار رحمه الله تعالى. قال مجاهد في قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكف على قبره. أولا، مناسبة هذا الأحاديث الذي ذكرناه قبل قليل، حيث مالك الذي رواه عن زيد بن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، مناسبته أن اتخاذ القبور مساجد أن ذلك يصيرها وثنا. والوثن معناه هو كل ما كان على غير هيئة أو صورة وعبد من دون الله عز وجل. ومنهم من قال أن الوثن ما كان على صورة وعبد من دون الله عز وجل. فمن أهل من يفرق بين الوثن والصنم، فيقول الصنم ما كان على صورة، والوثن أي على صورة إنسان، كأن يصور إنسان ويعبد من دون الله عز وجل، فهذا يسمى صنم. أما الوثن ما ليس فيه روح كالأشجار والأحجار، فتسمى أوثانا. ومن أهل العلم من لم يفرق بينهما، وقال كل وثن صنم وكل صنم وثن، ولا فرق بينهما. والذي يعنينا هنا مناسبة، وهو أن تعظيم القبور يصيرها أوثانا تعبد من دون الله عز وجل، وأن تعظيمها ينافي التوحيد. أن تعظيم القبور ينافي التوحيد، إما من أصله لعبادتها، وإما من كماله الواجب بعبادة الله عندها. فهذا الذي لأجله ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذا الحديث في هذا الباب. وأما قول مجاهد رحمه الله تعالى في قصة اللات، وقرئ اللات، فاللات بالتشديد يطلق على الذي يلت، واللت هو العجن، والسويق هو شيء من القمح أو الشعير ينبذ ثم يوضع معه شيء من اللبن أو الحليب أو العسل أو شيئا من السمن، ثم يلت ويعجن حتى يكون عجينة، ثم يطعم الناس من هذا السويق. فهذا هو السويق الذي كان يفعله هذا الرجل. وهذا الرجل كان صالحا، يتصدق عن الحجاج ويتقرب إلى الله عز وجل بهذا العمل. فلما مات هذا الرجل، أتى كفار قريش ومشرك العرب إلى هذا الرجل، إلى مكان الذي كان يلت عليه، وهي صخرة بيضاء، فعبدوها من دون الله عز وجل. وكان بدء أمرها أنهم عبدوا الله عندها، ثم بعد ذلك عبدوها من دون الله عز وجل، وأصبح إلها يدعى من دون الله ويعبد ويرجى من دون الله، ويقسمون به ويحلفون به ويتقربون له بالقرابين التي لا يستحقها إلا ربنا سبحانه وتعالى. فأفاد هنا أن تعظيم المكان، تعظيمه بعبادة، أن ذلك مدعاة لعبادتها من دون الله عز وجل. وقد ذكرنا سابقا أنه لا يجوز تخصيص مكان أو زمان بعبادة على وجه الخصوص إلا بدليل شرعي، أما إذا وقع ذلك اتفاقا فلا حرج فيه. وأما المقابر فقد ذكرنا أنه لا يجوز عبادة الله فيها إلا بما ورد فيه الدليل، وأما غير ما ورد الدليل فلا يجوز للمسلم أن يتعبد بالمقابر إلا بما جاء فيه الدليل، كان يصلي على الجنائز فيها، كأن يدفن الأموات، وكأن يدعو لهم ويقول الدعاء المأثور لهم في ذلك المقام، فهذا ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن تتخذ المقابر مكان للصلاة والصدقة والدعاء للشخص نفسه فهذا كله لا يجوز. كذلك نقول لا يجوز أن تعظم القبور بأي شيء من أنواع التعظيم، لا ببناء ولا بلون ولا بكتابة، وكل ما يميز القبور ويجعلها معظمة فإنه في شريعتنا محرمة، فإنه في شريعتنا محرمة. وهذا التعظيم وهذا التمييز لهذه القبور قد يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، نسأل الله العافية والسلامة. فهنا يقول مجاهد: كان رجل يلد لهم السويق فلما مات عكفوا على قبره. أولا عكفوا أي لزموا المكان العبادة، فلما تطاول الزمان عبدوه من دون الله عز وجل. والعلم ينسى ويدرس سريعا، فعندما يأتي جيل ويعظمون مكانا بالعبادة ويعبدون الله في هذا المكان قد ينسى العلم ويندرس، ثم يأتي جيل بعدهم فيظنون أن ذلك المكان هو الذي يعبد من دون الله عز وجل، كما وقع مع قوم نوح عندما عبدوا ودا وسواع ويغوث ويعوق، كان بدء أمرهم أنهم عبدوا الله عندها، ثم طال بهم الزمان فعبدوهم من دون الله عز وجل. وما أحسن ما فعله الخطاب رضي الله تعالى عنه لما كان في سفره إلى مكة، رأى أناسا ينتابون شجرة، قالوا: وما هذه الشجرة؟ قالوا: هذه الشجرة بايع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان، فأمر بها وقطعت، لأنه علم رضي الله تعالى عنه أنه إذا تطاول الزمان سيعبد هذا المكان من دون الله. ولنا في هذا الواقع شيء واقع، فمثلا عندنا الآن غار حراء ينتاب كثير من الناس ويعبدون من دون الله عز وجل، فتجد فيه القرابين وتجد فيه الأوراق والحجب يدعى من دون الله عز وجل. كذلك مثلا جبل عرفة المسمى بهلال والشاخص الذي عليه، رأيت من يطوف به ويدعو من دون الله عز وجل ظنا أن هذا المكان أنه معظم وأنه مكان يعبد، بل رأيت من يطوف بهذا الشاخص ويصلي له والقبلة خلف ظهره. كل هذا بسبب شيء، أن المكان لما عظم ظن الناس أن تعظيمه أنه مكان مقدس فعبدوه من دون الله، لأن الصلاة إلى هذا الشخص صلاة باطلة بالإجماع. والصلاة إلى أي مكان وجه التعبد لا شك أنه إذا تعبد لهذا الشخص أنه كفر بالله عز وجل، أما إذا تعبد لله بانحراف القلب فهذا مبتدع ضال يعزر ويؤدب على هذا الفعل الشنيع. فنلاحظ أن تعظيم الأماكن والأزمنة بشيء لم يعظمها الله عز وجل به ولم يعظم به رسوله صلى الله عليه وسلم، أن ذلك يصيرها أي شيء، يصيرها أوثانا تعبد من دون الله عز وجل. وتعظيم مكان أو زمان لم يعظمه الشارع فإن تعظيمه لا يجوز، وتخصيص بعبادة أو بعمل لا يجوز، وإنما يخص المكان والزمان بما خصه به رسولنا صلى الله عليه وسلم. وقال: وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس قال: كان يلت السويق للحاج. وهذا ليس وإن كان فيه انقطاع إلا أنه يغني عنه الذي قبله. قال بعد ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لعن الرسول صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، لعن الرسول صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، متخذين عليها المساجد والسرج. هذا الحديث ساقه المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب ليبين مسألة عظيمة، وهي مسألة تعظيم القبور. ومناسبته هنا أن تعظيم القبور بأي نوع من أنواع التعظيم أن ذلك سببا لعبادتها من دون الله عز وجل، سببا لعبادتها من دون الله عز وجل، وهذا واضح به كما ذكرنا. فتعظيم القبور بوضع السرج عليها والقناديل، أو تعظيمها بالبناء عليها ورفعها، أو تعظيمها بالكتابة عليها وتجصيصها وتقصيصها، كل ذلك محرم، وهذا التعظيم قد يصيرها أوثانا تعبد لله، فيكون ذلك منافيا للتوحيد من أصله، أو يكون تعظيما لا يكون معه عبادة لها لكنه يكون من الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد الواجب. فتعظيم القبور أو تعظيم هذه المقابر كل هذا محرم، وهو وسيلة وطريق إلى عبادتها من دون الله عز وجل. فمناسبة هذا الحديث أن تعظيم القبور ينافي التوحيد إما من أصله وإما من كماله الواجب، إن عبدت من دون الله فينافيه من أصله، وإن عبد الله فيها وعظم على وجه العبادة عندها فإن هذا ينافي كمال التوحيد الواجب، ويكون فاعله واقع في الشرك الأصغر ومبتدع وضال، وفعله محرم وكبيرة من كبائر الذنوب. هذا الحديث رواه أحمد وغيره رواه أحمد وغيره من طريق محمد بن جحادة، ورواها للسنن الأربعة أيضا من طريق محمد بن جحادة عن أبي صالح مولى أم هاني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وهذا الإسناد مدار على أبي صالح، وأبو صالح قد حسنه غير واحد من العلم، وتكلم فيه آخرون. وهذا الحديث قد دلت أحاديث كثيرة على معناه، فهنا الحين نقول لا بأس به لأن له طرق وشواهد تشهد له. من الطرق ما رواه عمر بن أبي سلمة عن أبي عن أبي هريرة وسلم قال لعن الله زوارات القبور. ومن ذلك أيضا ما روى عبد الله بن عثمان بن خثيم عن ابن نبهان عن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عن أبيه أنه قال لعن الله زوارات القبور. ومن ذلك أيضا حديث عبد الله بن العاص الذي قال لو بلغت معهم الكدي ما بدخلت الجنة حتى يدخل جد أبيك. وهذا كله يفيد أي شيء؟ يفيد تحريم زيارة القبور النساء. وأيضا حديث أم عطية الذي البخاري نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، أما نهيها فصريح بأنه سنها عن ذلك، وأما لم يعزم علينا فهو فهمها رضي الله تعالى عنها، ونحن مخاطبون بما نقلت وبما روت لا بما فهمت، فهي نقلت لنا نهي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور للنساء، وأما فهمها فهذا لها رضي الله تعالى عنها. وهذه الأحاديث الكثيرة تدل على تحريم زيارة النساء للقبور، وهي أحاديث لا بأس بها كما ذكرت. وهذه المسألة عليها كثير من أهل العلم، وهو المشروع في المذهب الحنابلة في المذهب أحمد، ورجحها شيخ الإسلام ابن القيم، وعدوا ذلك كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور ولعن زائرات القبور. وخالف في ذلك بعضهم، فمنهم من قال بالإباحة ومنهم من قال بالكراهة. والصحيح كما ذكرت أن التحريم هنا والنهي هنا للتحريم، وأن المرأة ملعونة إذا زارت القبور ودخلت المقابر الزيارة. وسيقول لعن الله زوارات وزائرات القبور. وعلى هذا نقول لا يجوز المرأة أن تزور القبور. وأما ما احتج به من قال بالجواز كما يقول بعض كثير من الفقهاء كحديث أنس الذي في الصحيحين اتق الله واصبري، أن امرأة مر بسوه عند قبر فقال اتق الله واصبري، فهذا ليس ذي حجة، لأن نسمناها وقال اتق الله واصبري، أو من التقوى أن لا تكون زائرة لهذا القبر، أو أن المرأة قد تكون بلغ بها من شدة الوهن ومن شدة الهول ومن شدة المصيبة أن لم تميز فعلها فانطلقت إلى القبر دون استشعار لذلك. ومما يدل على هذا أن لم تعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت من إليك عني من شدة ما أصابها من المصيبة والهول، فلم تنوي قال اتق الله واصبر، ثم أعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث كنت نهيت من زائرة القبور فزوروها، فهذا النهي الذي نسخ بالأمر هو خاص بالرجال، وذلك أن العموم لا ينسخ الخصوص، العام لا ينسخ الخاص. وأحاديث النساء مخصوصة، أحاديث لعن النساء ونهي النساء عن زيارة القبور هي أحاديث مخصوصة، والذي عليه جمهور الأصوليين أن العام لا ينسخ الخاص، سواء علمنا تقدم العام أو تأخره فإن الجمع هنا ممكن. فنقول النهي كنت نهيت فزوروها أن هذا متعلق بالرجال، أما النساء فيبقى عليهن اللعن وعدم الجواز لزيارتهن للقبور مطلقا. ومنهم من احتج أيضا بفعل عائشة رضي الله تعالى عنها أنها زارت قبر أخاها عبد الرحمن، والصحيح أن هذا اجتهاد من عائشة رضي الله تعالى عنها، وقد بينت قالت لو شهدته ما زرت قبره. وهذا ليس بحجة، ففعل عائشة وقولها ليس بحجة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم كما في عائشة عند مسلم قالت يا رسول ما أقول مررت بهم، فقال قل السلام عليك دار قوم من المسلمين أنتم السابقون ونحن اللاحقون، نسأل الله لكم العافية. فهذا ليس في معناها الزيارة، ولكن معناه أنها لو مرت بالمقابر أو مرت على قبور أنه يجوز لها أن تقول هذا الدعاء، لا أنها تقصد الزيارة. والمحرم والمنهي عنه أي شيء هو أن تقصد المرأة زيارة القبور وأن تدخل المقابر وجه الزيارة. أما إذا مرت في قبر على قبر منتبذ أو مرت في مقابر منتبذة ومرت بهذا القبور فلا بأس أن تقول المرأة سلام عليكم أيها المؤمنون، سلام عليكم أيها الديار من المسلمين، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. نقول لا بأس أن تقول المرأة الدعاء إذا مرت بمقابر أو مرت بقبور أن تقول هذا الدعاء. أما قصدها للزيارة فهذا الذي لا يجوز. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة عن اتباع الجنائز من باب أولى نهي عن اتيان المقابر، فالمرأة أيضا المرأة ضعيفة، ولو لم يكن هناك نص على تحريم زيارة القبور لقل بتحريم من باب سد الذرائع المفضية إلى زيارتها، فإن زيارة المرأة المقابر يترتب عليه مفاسد كثيرة، يترتب عليه مفاسد كثيرة من اختلاط ومنكرات واختلاط الرجال بالنساء والصياح والسلق والحلق والنياح، وقد تكشف عورتها وقد تكشف جسدها من شدة المصيبة، وقد يظهر صوته، فيترتب على ذلك مفاسد كثيرة. ناهيك أنه ليس في حضورها أي منفعة، فالمرأة لا تدفن ولا تحمل ولا تضع، فلا فائدة في حضورها البتة. فلو لم يكن هناك نص على تحريم زيارة المرأة للمقابر لكفى بهذه المفاسد تحريما لها. فالصحيح لا يجوز المرأة أن تزور المقابر لا زيارة واحدة ولا مرات. ومن أهل العلم من قال أن المحرم التكرار للمرة الواحدة، والصحيح أن نقول أنه لا يجوز أن تزورها البتة لا مرة ولا مرات. أما إذا وقع أن مرت على مقابر اتفاقا فلا بأس أن تدعو لهم وتترحم عليهم ثم تنطلق، ولكن قصد الزيارة هو المحرم، هو المحرم. المسألة الأخرى مسألة حال الناس مع المقابر. الناس في زيارة المقابر ينقسم إلى أقسام، ويمكن نقسم زيارة المقبرة إلى أقسام. القسم الأول زيارة شرعية، زيارة شرعية، وهذه الزيارة هي التي يزور فيها المسلم المقابر بقصد الاتعاظ والدعاء، بقصد الاتعاظ والدعاء، كان يدعو للأموات ويصلي عليهم ويترحم عليهم. والأمر الثاني أن يدعوها من باب الاتعاظ، لقوله صلى الله عليه وسلم زوركم فإنها تذكركم الآخرة. فهنا نقول هذه الزيارة مشروعة. كذلك مما يدخل في هذا المشروع أن يأتي المقابر من باب دفن الأموات وحضور الجنائز، بأن يصلي عليها وبأن يشهدها حتى يفرغ من دفنها فيرجع من ذلك بقراطين إن كان صلى عليها قبل ذلك، هذا أيضا مما يشرع في إتيان المقابر. القسم الثاني الزيارة البدعية، وهو أن يزور القبور بقصد التعبد لله فيها، كان يعبد الله بالصلاة عند قبر، أو أن يدعو أو أن يتصدق المقابر، فهذه الزيارة زيارة بدعية، وهي محرمة، وهي من الشرك الأصغر، وهي من الشرك الأصغر، لأن كل وسيلة تفضي إلى الشرك الأكبر فهي من الشرك الأصغر، وهذه محرمة ولا تجوز. القسم الثالث من يزور المقابر بقصد عبادتها، من يزور القبور بقصد عبادتها وسؤالها من دون الله عز وجل، ويرى أن ذلك من القرب التي تقربه إلى الله عز وجل، فيدعو الصالحين ليقربوه إلى الله، ويسألهم ويذبح لهم ويتقرب إليهم بقصد أن يجعلهم وسطاء ووسائط يدعوهم يدعون له ويقربونه إلى ربه سبحانه وتعالى، وهذا شرك أكبر مخرج من دائرة الإسلام الإجماع. إذن هذه الأقسام الثلاثة أحوال الناس في زيارة القبور. ذكر هنا والمتخذين عليها المساجد والسرد، أيضا اتخاذ المساجد القبور ملعون صاحبه، كما جاء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها سلمة نزل قال لعن الله اليوم النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وبين لهم شرار الخلق وأن الله غضبه اشتد على من اتخذ قبور الأنبياء مساجد، بل ونقول كان على قبور الصالحين من اتخذ مساجد أنه متوعد بهذا الوعيد، وهو اللعن والوصف بغضب الله عليه، وأيضا وصف بأنه من شرار الخلق. كذلك مما يلعن صاحبه في هذا الحديث الذي يتخذ على المساجد السرج، ومعنى ذلك هو أن يوقد عليها القناديل بقصد التقرب، فيضع على القبر قنديلا أو قناديل كثيرة تعظيما لها وتشريفا لها. ويلحق بهذا الحكم من يبني عليها القباب، ومن يبني عليها السياج والحديد تعظيما، ومن يفرشها بالزل والحرير، كل هؤلاء يدخلون في تعظيم القبور ويلعن صاحبه. فمن الناس من يبني القبور بالرخام، وتجد يبني على قبر زعم أنه قبر معظما عنده، يبني عليه بناء ويرفعه ثم يجصصه ثم يرخمه ثم يرشب الطيب صباح مساء، كل هذا من التعظيم المحرم، وفاعله ملعون. ولا يدخل في هذا المعنى من يضع قنديلا لحال الدفن، من يضع قنديل عند الدفن لا يدخل في هذا المعنى، لأن إيقاد القنديل هنا من باب المصلحة المرسلة، وهي من باب دفن الميت، فإذا أوقد المسلم عند دفن ميت بليل أوقد قنديلا أو مصباح حتى يرى الدافنون كيف يدفنون ميتهم، نقول لا حرج في ذلك وهذا جائز بل مشروع من باب دفن هذا الميت. وقد جاء في قصة ذي البجادين أنه رأى المسعود في الليل نورا فاتجه إليه، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر وهو يقول لهما ناولوني صاحبكما، فإذا هو ذو البجادين رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنه فأدخله قبره فأوقظ قنديلا ونورا من باب دفن الميت. فإيقاد القلب بهذا الصورة لا بأس به، لا بأس به. وكذلك لو وضعت الأنوار في المقبرة من باب من باب من أتى لدفن ميت أن يرى الطريق الموصل للقبور نقول لا حرج. ومع ذلك نقول إذا انتهى وقت الدفن ولم يبق هناك من يدفن فالواجب أيضا أن تطفى هذه الأنوار وهذه المصابيح ولا يبقى منها شيء إلا إذا كان هناك مصلحة وضرورة يخشى من إطفائها أن يأتي من ينبش القبور أو يخرج هذا القبور ويفعل شيئا محرما فيكون إضاءة باب مصلحة مصلحة، هذا لا حرج فيه. إذا المحرم المنهي والذي هو كبير من كبائر الذنوب هو أن يوضع قنديل على القبر على وجه التعظيم، يحفر القبر ويحوط مثلا ببناء ثم توضع القناديل عليه، هذا هو الكبير والمحرم والذي صاحبه ملعون نسأل الله السلام. وقد سئل شيخ الإسلام وغيره عن من أوقف قناديل أو أوقف زيتا المقبرة قال أن هذا الوقف باطل ولا يجوز إمضاءه ولا إنفاذه وإنما يصرف إلى المساجد وما فيه قربة لله عز وجل. وكل وقف أو كل قربة يتقرب بها الواقف في أمر محرم فإنها لا يعتد بها ولا تمضى ولا تنفذ وتنقل إلى أمر يقرب إلى الله عز وجل ويرضي ربنا سبحانه وتعالى. فهذا يتعلق أيضا باتخاذ عليها السرج. يلحق بالسرج أيضا ما ذكرت قبل قليل البناء، فإن البالي أيضا معظم لها وهو ملعون لأنه عظم هذا القبر، يلحق بذلك أيضا تجصيصها وتقصيصها وتمييزها عن القبور بشيء من العين، نقول هذا أيضا محرم ولا يجوز. وعندما تخرج من هذه البلاد وتنطق إلى بعض بلدان من ينتسبون للإسلام في هذه الأزمنة ترى قبورهم قد رفعت وبنيت وشيدت وأصبحت كأنها قصورا ودورا من شدة تعظيمها لذلك القبر. فيذكر أن قبر الخميني فقط عليه قبة قيمتها مليار كلها من الذهب نسأل الله العافية والسلامة. كذلك ما ينسب إلى قبور بعض الصالحين تجد عليها القبب والسروج والسياج المذهب وما شابه ذلك، كل هذا أيضا لا يجوز وهو من الأمور المحرمة. هذا ما يتعلق بهذا الباب. ويكون معنى هذا الباب وخلاصته أنه لا يجوز للمسلم أن يعظم القبور ولا أن يعبد الله عندها، فإن ذلك كله سبب مدعاة لعبادتها من دون الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل. المسألة الأولى تفسير الأوثان، وفسر الأوثان بأنها كل ما عبد من دون الله وليس على صورة كالأشجار والأحجار فإنه يسمى وثن. ومنهم من قال أن الوثن هو كل ما نصب معبودا ومألوها دون الله عز وجل سواء كان ذا صورة أو كان بغير صورة فيسمى جميعهم يسمى وثنا. المسألة الثانية تفسير العبادة، ومعنى وين أخذ من قوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فأفاد أن العبادة أنك تصرف شيئا مما هو من خصائص الله عز وجل لغير الله سبحانه وتعالى. فكيف تعبد هذه الأوثان وما يفعل المشركون عند هذه الأوثان؟ أي شيء يفعلون لا يخرج فعلهم عن ثلاث أحوال، إما أن يدعوهم ويرجوهم من دون الله عز وجل فيكون صرف العبادة وهو الدعاء لغير الله فهذا شرك أكبر. القسم الثاني هو أن يقرب لها القرابين إما بذبح أو ما شابه ذلك، وهذا أيضا يفعله المشركون عند هذه الأوثان. القسم الثالث مما يدخل في الأوثان أن يطوف بها متقربا لها أو لله. هذه أنواع لما تصرف عند هذه الأوثان. أما الدعاء وهو الذي يفعله أكثر القبوريين وأكثر المشركين فهو الذي هو أراده شيخ الإسلام أن الدعاء هو العبادة، أن الدعاء العبادة، وأن ما تفعلونه عند هذه الأحجار وعند هذه القبور هي العبادة لا يستحقها إلا الله عز وجل. ومراد بهذا رحمه الله تعالى أن يرد على قول قالوا له أن العبادة هي أي شيء؟ الاعتقاد. وما دمت لا تعتقد في هذه القبور أنها تنفع وتضر فلا تسمى عابد، إنما تسمى متخذها وسيلة. وأراد الشيخ أن يبين أن هذا الفعل هو العبادة، وأن الدعاء هو العبادة، وأن القرابية تقرب هي العبادة. فلا يسمى ذلك إذا كان معه اعتقاد، فإن كفره يكون أعظم وشركه يكون أعظم، وإذا خلف من الاعتقاد فإنه يكون مشركا كافرا بفعله وعمله. ولا يشترط في من فعل هذه الأفاعيل كان دعا الأموات واستغاث بهم أو قرب لهم قرابين، لا يشترط في كفره وشركه أن يعتقد أنها نافعة وضارة دون الله عز وجل، وإنما هو مشرك كافر بمجرد سؤاله ودعائه له وبمجرد تقربه له دون الله عز وجل. المسألة الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعن إلا مما يخاف وقوعه، وهو قوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فخوف صلى الله عليه وسلم لأنه علم أن هذا قد سيقع، وأخذ من قوله لتتبعن سمن كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، وقد اتخذ اليهود والنصارى قبور أنبيائهم مساجد، فدعا ربه أن يخرج هذا الأمر مما تفعل الأمة مشابهة لليهود والنصارى، فاستجاب الله دعاءه، فأحاط قبره بثلاث جدران فلا يستطيع أحد أن يفعل. إذا قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فأخرج الله بهذا الدعاء هذا الفعل من قوله لتتبعن سمن كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. إذن فاستجاب الله دعاه وعصمه وحفظ قبره أن يكون وثنا، فلم يستعظ سلم ما يخاف وقوعه، وقد وقع لكن مع غير قبر النبي صلى الله عليه وسلم، مع قبور الصالحين، فالعالم الإسلامي يحج بالقبور التي تعبد من دون الله عز وجل في بلاد السند والهند، وفي كل مكان تجد قبورا يطاف بها ويسجد لها وتعبد من دون الله عز وجل، وتقرب لها القرابين من دون الله، بل يفعل حولها الفواحش والمنكرات والزنا واللواط من باب أن هذه هدايا ومنح من ذلك الولي بهذا الذي زاره وعبد الله أو عبده من دون الله، نسأل الله العافية والسلامة. قوله بعد ذلك قرنوا بهذا، المسألة الرابعة قرنوا بهذا اتخاذ القبور قبور الأنبياء مساجد، أي قارن بين أن لا يجعل الله قبر وثن يعبد وقوله اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياء مساجد. فهنا دعا وحذر، دعا صلى الله عليه وسلم ربه ألا يجعل قبر وثنا يعبد، وهذا تحذير ونهي منه صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره وثنا. ثم بيّن صلى الله عليه وسلم أن من يفعل ذلك أن الله قد غضب عليه، والله إذا غضب لعن، وإذا لعن لحقت لعنته السابعة من الولد، نسأل الله العافية والسلامة. ومن يطيق غضب الله عز وجل؟ وما أحسن ما قاله عمر بن عزيز رحمه الله تعالى عندما كان مع سليمان بن عبد الملك، وقد كانت السماء ترعد وتبرق، فكان سليمان فيه خوف شديد من شدة الرعد ومن شدة صوت الصواعق والبرق والرعد، قال فضحك عمر قال ما يضحكك؟ قال إذا كان هذا أثر رحمته فكيف بأثر غضبه؟ إذا كان هذا أثر الرحمة، المطر رحمة، وهذه الصواعق وهذه الرعود والبروق إنما يعقبها رحمة من الله جل وهو نزول المطر، فإذا كان هذا أثر رحمته فكيف إذا غضب ربنا، فكيف إذا غضب ربنا سبحانه وتعالى. ذاك جاء بالحديث أنه عندما يفزع الخلائق يوم القيامة تأتي الأمة كلها، أمة الدعوة الإجابة إلى الأنبياء، فيقول إن ربي قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي لا أسأل عن غيري، فينطلقون حتى يأتون إلى محمد كما جاء في الحديث الذي في الصحيح. فهذا أفاد أن الله إذا غضب فإن غضبه لا يقوم له شيء سبحانه وتعالى، فهذا الذي يفعل هذا الفعل متعرض لغضب الله وسخطه، نسأل الله العافية والسلامة. وفيه إثبات صفة الغضب كما هو مذهب أهل السنة، فأهل السنة يثبتون الغضب حقيقة ويقولون أن الله يغضب حقيقة غضبا يليق بجلاله. وأما زعم ودعوى الأشاعرة والجهمية ومن وافقهم أن الغضب يراد به إرادة الانتقام، فهذا تفسير بلازم الغضب وليس هو الغضب الذي هو صفة لله عز وجل. والله ذكر الغضب في قوله فلما أسفونا انتقمنا منهم، فغاير بين الانتقام وبين الغضب، فأفاد أن الغضب صفة وأن الانتقام هو ثمرة ذلك أو أثر ذلك الغضب، فالغضب صفة لله عز وجل. قوله الخامسة ذكر شدة الغضب إلى الله عز وجل، وذلك على لا يغضب الله إلا على من ارتكب أمرا يوجب لك، وهذا يدل على أن هذا الفعل كبير من كبائر الذنوب. السالوة من أهمها صفة معرفة عباد الله التي هي أكبر الأوثان. هنا الشيخ رحمه الله ينبه على مسائل يخالف فيه قوله، فهنا أراد ينبه على هذه المسألة وهي مسألة اللات، وذكر أن اللات هو رجل صالح، رجل صالح وكان يلت السويق ويقدمه للحجاج، فكيف عبده أولئك المشركون وكيف عبده أولئك الجاهليون؟ عبدوه بقصد أنه وسيط ووسيلة إلى الله عز وجل تقربهم وتنفعهم، ولم يعتقدوا فيه أنه نافعا ضارا استقلالا دون الله عز وجل، كما قال تعالى ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، هم يقولن الخالق رب الله، بل إذا اشتدت بهم الكرب وركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. وأما في الرخاء وفي وقت اليسر يشركون مع الله عز وجل، بل في دعائي بل في تلبيتهم ويقولون اللهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك، تملكه وما ملك. فهم يثبتون أن هذه الشركاء أنها ملك لله عز وجل وأن لا تملك شيئا استقلالا، ومع هذا كفرهم الله عز وجل وأخبر أنهم كافرون وقال قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، مع أنهم لم يعتقدوا بالله ولا بالعزة ولا في منات أنها تخلق وتنفع ويعتقد هذا الاعتقاد الذي يشترطه علماء وقت الشيخ رحمه تعالى، فإنهم يقولون أن كفرا من جهة الاعتقاد لا من جهة الدعاء والسؤال، ولم يسموا العبادة عبادة إلا إذا كان معها اعتقاد. فأراد الشيخ أن يبين أن هؤلاء عبد الله وعبادتهم إياه لم يكن معها اعتقاد، وإنما باب أنها تقربهم إلى الله عز وجل، وأن بداية أمرهم أنهم كانوا يعكفون عندها من باب التقرب لله عز وجل حتى عبدوه بسؤاله ودعائه والاستغاثة به وتقريب القرابين له بقصد أنه يقربهم إلى الله عز وجل. فهذا هو الذي يفعل عند قبر عبد القادر الجيلاني، وهذا الذي يفعل عند قبر العيدروس والدسوقي، وهذا الذي يفعل عند كثير من القبلة التي تعبد دون الله عز وجل، إنما يعبدونها بقصد أن تقربهم إلى الله عز وجل. وهذا الذي كفر الله به مشرك العرب وكفر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك نقول كل من فعل هذا الفعل فهو كافر مشرك بالله عز وجل، كما حكم الله على أولئك بكفرهم وشركهم نحكم على هؤلاء بكفرهم وشركهم. قال بعد ذلك معرفة أنه قبل رجل صالح، وهذا أيضا في من جهة الكم، أن ذكرنا أن كفار قريش يفضلون كفار زمان من جهتين، من جهة أي شيء؟ من جهة الكيفية ومن جهة الكمية. أما من جهة الكيفية فكفار قريش إما أن يعبدون رجلا صالح أو يعبدون حجرا وشجرا يحصل لها قط، وإما أما كفار زماننا فقد يعبدون صالحا ويعبدون أيضا فاجرا من أفجر خلق الله، فمنهم من كان يعبد الفجرة كما جاء في عهد الشيخ رحمه تعالى، كان هناك تاج، وتاج هذا رجل أعجمي كان يسكن الخرج وكان من أفجر خلق الله عز وجل، لا يصلي ولا يصوم ولا يعرف عبادة، ومع ذلك كانوا يعظمون ويعبدون من دون الله عز وجل ويعبدونه من دونه، فهو طاغوت يعبد وهو راضي مع فسوقه وفجوره. فهذا من جهة الكم، من جهة الكيفية لا شك أن أبا جهل وأبا لهب أفضل من هؤلاء من جهة كيفية العباد، هؤلاء يعبدون فجرة وأولئك الأوائل يعبدون أناس ينتسبون للصلاح والتقوى أو أحجار أو أشجار أو ملائكة لم تعص الله قط. أما من جهة الكمية فكفار زمان الشيخ تعالى يشركون بالله في زمن الرخاء وفي زمن الشدة، إذا اشتدت فيهم الكرب ازداد شركهم بالله عز وجل، وكلما عرض الكرب في حق أولئك المشركين كلما ازداد شركهم بربهم. أما كفار قريش فإنهم إذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصا فعبادته في وقت الرخاء لا في وقت الشدة، أما في وقت الشدة فهم يخلصون العبادة لله عز وجل كما ذكر، فهذا تفضيل لهم من جهة الكم ومن جهة الكيف، كما ذكر ذلك الشيخ في قواعد الأربع عندما قالوا كيف تشبهنا بأناس يكذبون بمحمد صلى الله عليه وسلم وأناس مشركون بالله، قال بل هم خير منكم من جهتين، من جهة الكم ومن جهة الكف، وجميعكم كفار مشركون بالله عز وجل. المسألة الثامنة أنه اسم صاحب القبر وهو اللات، سمي بذلك أنه كان يلت السويق للحاج. التاسع لعنه زوارات القبور، وهذا دليل أن المرأة إذا أن المرأة تزور قبور ملعونة، وهذا يدل أنه كبيرة من كبائر الذنوب. والسائل العاشرة لعنه من أسرجها، ويلحق بهذا كل من عظمها وميزها وجعلها في صورة المعظم الذي يدعى به أو يكون سببا لعبادتها من دون الله عز وجل، فإنه كذلك يلعن. والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.